يقول بعد ذلك: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وكان يقول ذلك 3 مرات كما في رواية أبي داود ورواية ابن السني في كتابه الموسوم بأذكار اليوم والليلة من حديث حفصة رضي الله عنها. وهذا الوصف لنومه فعلا وذكرا ورد أيضا من حديث حذيفة، كما ورد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود، كلها روايات فيها وصف فعله عند النوم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتوسد يده اليمنى فينام عليها، أي يضع خده عليها وينام على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، وكان يقول الذكر الذي سبق والأذكار التي تليه، إلا أن قوله وكان يضع كفه اليسرى على جنبه الأيسر، هذا كما قال بعض حفاظ الحديث لم يحفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل المؤلف قد اطلع عليه من رواية أخرى، إلا أن بعض المحققين من حفاظ الحديث قال هذه الرواية لم نعثر عليها ولم نطلع عليها. وعندما يقول الحافظ لم أطلع على هذه الرواية، ليس معنى ذلك أنها منفية غير ثابتة، لأن عدم الوجدان لا ينفي الوجود، أي إذا لم تجد أنت فربما وجد غيرك، لكن الذي يتتبع الأحاديث الواردة في نومه لا يجد هذه الزيادة. أما الدعاء الثاني الذي ورد في هذا الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا الذكر ورد من طريق أبي هريرة، وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الذكر الثاني، كأن هذه الجمل التي ذكرها المؤلف اشتملت على أذكار 4. الأول ما ورد من حديث حفصة وغيره، وهو: اللهم قنا عذابك يا ربي، قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. الثاني حديث أبي هريرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: باسمك ربي وضعت نفسي وبك، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. الثالث من أنواع الذكر الذي ذكره المؤلف هنا مروي في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، وهو مروي فعلا وقولا، يعني الدعاء الثالث مروي من حديث البراء بن عازب في الصحيحين فعلا وقولا، أي ورد من فعله عليه الصلاة والسلام وورد من قوله، أي أنه أرشد البراء بن عازب بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وعندما ردده البراء بن عازب رضي الله عنه غير قوله عليه الصلاة والسلام: ونبيك الذي أرسلت، بقوله: ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ونبيك، لأن هذه الكلمات هي تعبدية فلا ينبغي تغييرها بما يرادفها، لأن الألفاظ التعبدية ينبغي المحافظة عليها كما وردت من كلامه عليه الصلاة والسلام. وقد يكون السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالمحافظة على قوله ونبيك حتى لا يكون في كلامه تكرار، لأنه لو قال وبرسولك الذي أرسلت لكان في الكلام تكرار رسولك أرسلت، ولكن إذا قال ونبيك الذي أرسلت لا يكون في كلامه عليه الصلاة والسلام تكرار. هذا هو الجزء الثالث من هذه الأدعية. الجزء الرابع من هذه الأدعية هي قوله فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، هذا الجزء الرابع. الجزء الرابع فاغفر لي ما قدمت إلى آخره. هذا الجزء الرابع لم يرد في أذكار النوم، وإنما ورد في دعاء التهجد كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك آنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. فهذه الرواية كما ترون إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعائها عند قيامه للتهجد، لأنه كان إذا قام للتهجد تارة يدعو بهذا الدعاء الذي سمعنا، وتارة يدعو بدعاء وارد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فله دعاءان عليه الصلاة والسلام في تهجده بالليل، وأما دعاء الاستفتاح الذي يقال في الصلوات الأخرى غير صلاة التهجد فهو أنواع ثلاثة، منها الدعاء الذي هو أخصرها وأقصرها، وهو دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ثم دعاء أبي هريرة اللهم دعاء أبي هريرة المصيني من خضايا بالماء والثلج والبرد إلى آخره. هذه أدعية تقال عند الاستفتاح في الصلوات غير صلاة التهجد. صلاة التهجد له فيها دعاءان، هذا الدعاء المروي عن عبد الله بن عباس والدعاء الآخر المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والمقصود أن هذا الجزء الأخير من الأدعية التي ذكرها المؤلف هنا ليس من دعاء النوم، وإنما هو من دعاء التهجد، فينبغي التنبه إلى ذلك، أي ينبغي أن نحافظ على الأذكار التي تقال عند النوم ونكتفي بها، ثم هذا الجزء الأخير الذي ذكره المؤلف إنما هو جزء من دعاء طويل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة التهجد بالليل. لعل الأمر قد اشتبه على المؤلف لما كانت هذه الأدعية كلها بالليل ولها ارتباط بالنوم، فأضاف هذا الجزء من الدعاء إلى الأدعية السابقة، أو لعله اعتبر الأدعية كلها تقال في ظرف واحد وهو ظرف الليل فلا بأس بتلفيقها، لكن الأولى والأفضل أن يقال كل ذكر في مناسبته ولا يتعدى به مناسبته. ثم قال: ومما روي في الدعاء عند الخروج من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله عند الخروج من منزله، كما روى ذلك الترمذي وغيره، وكان يقول بسم الله عند الخروج من منزله، يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أوزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهو دعاء جامع لكل خير، وقد ورد أن الشيطان يجلس على باب بيت الإنسان، فإذا خرج الإنسان وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان لجنوده: انصرفوا، فلا سبيل لنا على إلى هذا الرجل الذي كفي ووقي وحفظ. إذن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أزل في نفسي أو يزلني غيري، أو أضل أو أضل، أي أتحصن بك يا ربي أن أضل في نفسي أو يضلني غيري، أو أظلم أو أظلم، أي أظلم الناس أو يظلمني الناس، أو أجهل أو يجهل علي، أجهل في نفسي أو يجهل علي أحد من الناس. المراد بأن يجهل أن يبطش بغيره أو يبطش غيره به، فالجهل هنا ضد الحلم، الجهل ضد الحلم، والظلم ضد العدل، والضلال ضد الهداية، والزلل ضد الثبات. فهذا دعاء جامع لكل خير، فينبغي المسلم أن يقوله بهذه المناسبة، أي بمناسبة خروجه من البيت. قلنا هذه الأذكار التي صدها المؤلف رحمه الله هي أذكار موظفة. رأينا الأذكار التي تقال عند النوم، ثم هذا ذكر يقال عند الخروج من المنزل، ثم هناك الذكر الذي يقال عند اليقظة، ثم هناك الذكر الذي يقال عندما يستيقظ الإنسان على فراشه ويريد أن يتقلب. كل هذه أذكار موظفة يقولها المسلم في المناسبة التي جاء الشرع ببيان ذلك الذكر الذي يقال فيها. قال: وروي في دبر كل صلاة أن يسبح الله 33، ويكبر الله 33، ويحمد الله 33، ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الحقيقة هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا صحيحا، فلا ينبغي أن يصاغ بصيغة التضعيف، ولكن يقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت عنه هذا، ثبت عنه هذا في الصحيحين وفي غيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سبح في دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر 33، فتلك 99، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه أو خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذه الأذكار هي التي تسمى بالباقيات الصالحات، التي تقال عند دبر الصلاة، أي دبر الصلاة المفروضة، أي إذا فرغ الإنسان من الصلاة المفروضة يندب له أن يقول هذه الأذكار. وسببها أن فقراء الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكون إليه قائلين: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بأموالهم، أي يفضلون علينا بهذه المنقبة التي أتتهم من المال الذي فضلهم الله تعالى به علينا. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأذكار التي يقولونها دبر الصلاة، قائلا لهم: إنكم إن قلتموها لم يأتي أحد بمثل ما أتيتم به يوم القيامة إلا من فعل مثلكم. فكانوا يقولونها، فسمع بهم أغنياء الأنصار فأخذوا يقولونها، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه، فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهناك رواية أخرى فيها الاقتصار على 10 من التسبيحات و10 من التكبيرات و10 من التحميدات، وهناك رواية أخرى فيها من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل 25، وبذلك تمت 100. هذه الرواية فيها 25 من التسبيح و25 من التكبير و25 من التحميد و25 من التهليل، وبذلك تمت 100، وكلها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فبأيها أخذ المسلم يكون قد حصل له الأجر والثواب. ثم قال: وعند الخلاء تقول: الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى في جسمي قوته. هذه الأذكار التي تقال عند الدخول إلى الخلاء والخروج منه عند قضاء الحاجة، هناك أذكار شرعها الإسلام للمسلم حتى في هذه الحالة التي هي حالة قضاء الحاجة والدخول إلى بيت الخلاء. فعند الدخول يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقدم الرجل اليسرى. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء ويصح من الخبث، فبضم الباء جمع خبيث، والمراد به ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد به إناث الشياطين، يعني أن الشياطين منهم الذكور ومنهم الإناث، وهم يسكنون في الغالب في المراحض والأماكن النجسة ومحل القاذورات. فإذا أراد المسلم أن يدخل إلى بيت الخلاء الذي هو سكن شياطين الجن ذكورهم وإناثهم، يتحصن بالله عز وجل من أن يصيبوه بسوء. اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا خرج من هذا المكان الذي هو بيت الخلاء فليقل: غفرانك، وهذا أصح ما ورد في هذا المقام، غفرانك. ومعنى غفرانك طلب المغفرة من الله عز وجل، وهذا ذكر مناسب لهذا المقام تمام المناسبة، لأن العبد لا يستطيع أن يشكر الله حق شكره. وهنا يتأمل العبد ويتدبر كيف أذاقه الله لذته ثم أخرج عنه مضرته، ولا أحد يستطيع أن يخرج عنه مضرته أبدا إلا الله جل جلاله، فيقصر الشكر عن هذه النعمة العظيمة التي ساقها الله إلى عبده. ولذلك دخل أحد العلماء الفضلاء على خليفة من الخلفاء فرآه مزهوا بملكه، فرحا بجاهه، فأراد أن يعظه موعظة بليغة تنفذ إلى قلبه. فقال له: أيها الخليفة، أيها الملك، أتدري كم يساوي ملكك؟ قال: كم يساوي؟ قال: أرأيت لو اشتد عطشك ولم تجد من يناولك كأسا من الماء إلا بدفع نصفه، أي نصف ملكك، أفتدفعه؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو شربت كأس الماء ولم تجد من يخرجه منك إلا بدفع النصف الآخر، أفتدفعه؟ قال: نعم. قال: إذن ملكك لا يتجاوز شربة ماء، لأن ملكك كله استعطعت وأنت مستعد لأن تدفعه من أجل شربة ماء. لذلك فكلمة غفرانك أصح ما ورد في هذا المقام وهي أنسب، وما ذكره المؤلف هو أثر لكنه ضعيف. ثم قال: وتتعوذ من كل شيء تخافه. تتعوذ من كل شيء تخافه، بالتعوذ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. فقد قال عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيح: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء، لم يضره شيء من ذلك المنزل حتى يرحل. فإذا نزل العبد في مكان من الأمكنة فينبغي أن يحصن نفسه بهذا الذكر حتى يحفظه الله عز وجل من الآفات. قال: وعندما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والمراد بكلمات الله التامات هنا كلماته التي هي وصفه سبحانه وتعالى، أي الكلمات القديمات، لأنه لا يستعاذ إلا بأوصافه القديمة الأزلية. وكلمته سبحانه وتعالى على قسمين: كلمات قديمة، كلمات قديمة في حقه سبحانه وتعالى، وكلمات حديثة، ولا يستعاذ إلا بالكلمات القديمة، وهي التي قال الله فيها جل جلاله: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. تمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فهذه هي الكلمات التي يستعاذ بها ويتحصن بها. قال: ومن التعوذ أن تقول: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وضرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرض فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعم، هذه الكلمات من هذا الحديث المبارك الكريم، قد أخرجها مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد مرسلة، أي ليست موصولة إلى الصحابي الذي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام النسائي ذكرها موصولة، كما ورد هذا الحديث أيضا منقطعا من رواية أخرى. وقد ذكر حفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل هذه الكلمات ليقولها عند الإسراء، وقيل علمه أن يقولها عندما جاء الجن إليه ليسمعوا منه عليه الصلاة والسلام الوحي الذي نزل عليه. قيل إنما جاء جبريل بهذه الكلمات إليه عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، وذلك عندما كان عفريت من الجن يأتيه بشعلة ويريد أن يقترب بها من وجهه، فشكى إلى جبريل ذلك فعلمه أن يقول هذه الكلمات. وقيل إنما علمه هذه الكلمات في الليلة التي جاءت الجن إليه لتسمع منه القرآن الكريم. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وذلك أنه عندما جاءته الجن لتستمع إليه وتأخذ منه القرآن الكريم، جاء عفريت من الشياطين يريد أن يهدد النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة في يده من نار، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فعلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمات، فقالها فأطفأ الله تلك النار، ثم خر ذلك العفريت على وجهه منهزما. والمقصود أن هذه الكلمات ينبغي للعبد أن يقولها كلما أحس بخوف، ولا سيما في الليل مثلا، ليحفظه الله تعالى من شياطين الجن، فإن هؤلاء الشياطين لا يحول بينك وبينهم إلا الله عندما تفزع إليه عن طريق هذه الأذكار، فهي أذكار تحصن العبد وتحفظه من أعدائه الذين هم الشياطين حيث يتربصون به الدوائر. ثم قال: ويقال في ذلك أيضا: ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نعم، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن قالها العبد فهذه أيضا الجملة المباركة الكريمة تضاف إلى الأذكار السابقة، ويكون العبد قد حصن نفسه من هؤلاء الشياطين الذين يجولون ويطوفون لعلهم يجدون ثغرة إلى المسلم ليؤذوه، ولكن عندما يتحصن بهذه الأذكار لا يجدون له سبيلا. قال: ومستحب لمن دخل منزله أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من دخل منزله الذي يسكنه إنما يستحب له أن يقول بسم الله، أما ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنما يقال هذا الذكر عند الخوف من العين، كما إذا دخلت بستانك وأعجبك فينبغي أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإن رأيت ولدك وأعجبك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإن رأيت دابتك وأعجبتك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهكذا في كل شيء أعجبك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما منزلك إذا دخلته إنما تقول بسم الله، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أن يقول العبد عند دخوله إلى المنزل ما شاء الله، لا، ثابت بسم الله. والثابت بسم الله والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند الدخول إلى البيت. قال الله عز وجل: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك: يا بني إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك تكن عليهم بركة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذكر المطلوب عند الدخول إلى البيت، وليس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنما يقال هذا عند رؤية ما يعجبك من مالك وأهلك وولدك. ثم قال: العمل في المساجد والخياطة ونحوها. من الآداب المطلوبة في الإسلام أن بيوت الله عز وجل أمر سبحانه وتعالى برفعها واحترامها، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يحدث فيها هذه الأمور التي ذكر المؤلف رحمه الله، لأنها تتنافى مع تعظيمها وإجلالها واحترامها. وقد قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وفي في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتنظيف المساجد وتطييبها وتطهيرها. ومثله أيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سمرة بن جندب فيه الأمر بتطييب المساجد وتطهيرها وتنظيفها. وهذه المسائل لا تليق بها، أي الخياطة في المساجد والإتيان بالأشياء التي تتنافى مع الهدف والحكمة التي من أجلها أقيمت بيوت الله عز وجل. فلم تقم بيوت الله لممارسة هذه الحرف، وإنما أقيمت لعبادة الله وحده لا شريك له، وما يتصل بهذه العبادة من تعليم وما أشبه ذلك. ثم قال ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف. نعم، لا يأكل في المسجد إلا الشيء الخفيف، ولا يغسل يديه في المسجد كذلك إلا إذا اضطر إلى ذلك. وكذلك لا ينبغي له أن يأتي فيها بمثل قتل البرغوث والقمل وما أشبه ذلك، لأن هذه الأشياء تتنافى مع وقارها وعظمتها واحترامها. ثم قال ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم فيه أظفاره. نعم، لأن هذا النوع من تقليم الأظافر ومن قص الشعر وما أشبه ذلك هي أوساخ يتخلص المسلم منها، وإذا أراد أن يتخلص من هذه الأوساخ فليكن خارج بيوت الله، فبيوت الله ينبغي أن يأتيها طاهرا نقيا، ولا ينبغي لو أن يحدث مثل هذه الأمور. قال وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه. وإن وقع ذلك منه، أي على وجه السهو مثلا أو على وجه الضرورة، فينبغي أن يأخذ ذلك في ثوبه أو في صرة حتى يخرجه إلى خارج المسجد ليرميه ويضعه في القمامات. قال ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا. نعم، هذا كله من النظافة، ولا ينبغي للمسلم أن يرمي أوساخه وأقذاره في بيوت الله. فالمفروض في المسلم أن يأتي إلى بيوت الله وقد تنظف من هذه القاذورات كلها. قال أرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية. أرخص في مبيت الغرباء في المساجد، وذلك لأن الغرباء الذين ليس لهم محلات ينزلون بها كالفنادق وما أشبهها، فلهم أن يبيتوا في بيوت الله للضرورة التي ألجأتهم إلى ذلك. وأما من له بيت يبيت فيه، إما أن يكون مالكا له وإما أن يجده بالأجرة والكراء، فينبغي له أن يبيت فيه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الغرباء يبيتون في مسجده عليه الصلاة والسلام، وهم الذين كانوا يأتون إليه ليتعلموا هذا الدين. وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان مخصص لمبيت وإقامة هؤلاء الغرباء، وهو الذي يسمى بالصفة، وأهله الذين كانوا يقيمون به ويبيتون به يسمون بأهل الصفة. والسبب في أنه لا ينبغي المبيت في بيت الله عز وجل هو أن بيوت الله أقيمت للعبادة ولم تقم لغير ذلك، ومن ثم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء فيها، كما نهى عن نشدان الضالة فيها. فقد قال عليه الصلاة والسلام من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا أداها الله عليك، أي لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. وقال أيضا إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك، لأن بيوت الله لم تقم لذلك. ثم قال ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر. القرآن له حرمة عظيمة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يقرأ إلا في الأماكن الطاهرة وإلا في الأماكن المقدسة، لأنه عبادة لله رب العالمين. فالذي يقرأ القرآن يتعبد به لربه ويتقربه به لبارئه وسيده وخالقه، ولذلك لا ينبغي أن يقرأ في الأماكن التي لا تليق به كالحمامات مثلا. فالحمامات أماكن تكون فيها العورات غالبا مكشوفة، ويكون فيها الهرج والمرج، ويكون فيها الكلام الساقط، فلا ينبغي أن يقرأ القرآن في هذا المكان الذي لا يتناسب مع حرمته إلا الآية والآيتين مثلا، لأن قراءة الآية والآيتين صاحبها لا يعد قارئا للقرآن الكريم. فيمكنه أن يقرأ الآية التي يأمر الله تعالى بها أو فيها بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا، أو يقرأ المعوذتين وما أشبه ذلك من الآيات القليلة التي يجوز له أن يقرأها في الحمام. وأما في المراحب والكنف فلا يجوز له أن يقرأ ولو آية واحدة، وإنما يسمي الله قبل الدخول ويدعو بالدعاء المأثور الذي سبق ذكره، أعوذ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما الآيات فلا تقرأ أبدا، بل أيضا ذكر الله لا يجري على اللسان أثناء قضاء الحاجة عند وجود الإنسان في الكنف والمراحل. نعم يجوز له أن يذكر الله بقلبه لكن لا يجري الذكر على لسانه. قال: ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية. يجوز للراكب أن يقرأ القرآن سواء كان راكبا على الطائرة أو راكبا على السيارة أو راكبا على الدابة أو الدراجة، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن المغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وهو على راحلته، أو يقرأ وهو على راحلته سورة الفتح، أي أنه عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح كان وهو على راحلته يقرأ سورة الفتح اللي هي إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا دليل على مشروعية قراءة القرآن للراكب على أي شيء. فيجوز للراكب أن يقرأ القرآن، ويجوز للماشي على قدميه أن يقرأ القرآن، وهذا خير ما ينشغل به الإنسان أثناء سفره أو أثناء مشيه أو أثناء ركوبه، خير ما يشغل به المسلم وقته وقلبه ولسانه أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان في أماكن لا تليق بذلك، كأن يكون مثلا في السوق حيث الهرج والمرج، وحيث الحالة التي لا تتناسب مع قراءة القرآن، فالكف هنا عن قراءة القرآن أولى حتى لا يعرض كتاب الله تعالى للسخرية والاستهزاء. ثم قال: والمضطجع. وللمضطجع أن يقرأ القرآن الكريم، له أن يقرأ القرآن وهو راكب، وله أن يقرأ القرآن وهو ماشي، وله أن يقرأ القرآن وهو قائم، وله أن يقرأ القرآن وهو مضطجع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ سورة الإخلاص المعوذتين وهو مضطجع عند نومه، وكذلك في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم كان يذكر ربه عز وجل على كل أحيانه، في كل أحواله على كل أحيانه، أي سواء كان قائما أو كان قاعدا أو كان مضطجعا. وقد قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والذكر هنا يصدق بقراءة القرآن وبغيره من الأذكار. وفي حديث علي بن أبي طالب أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، بمعنى أنه كان يقرأ القرآن في كل حال وعلى كل حال إلا إذا كان جنبا. ثم قال: ويكره ذلك للماشي إلى السوق. أما الذي يمشي إلى السوق أو في السوق فيكره له قراءة القرآن للأسباب التي ذكرناها. قال: وقد قيل إن ذلك للمتعلم واجب. أما الإنسان الذي هو بصدد تعلم القرآن وحفظه فالأمر عنده واسع، له أن يقرأ في السوق وفي طريقه إلى السوق وفي أي مكان، لأنه بصدد جمع القرآن وحفظه واستيعابه، وهذا مضطر إلى أن يقرأ في كل حال وعلى كل حال وفي كل مكان وفي أي مناسبة. لماذا؟ لأنه إذا لم يقرأه ويكرره فسوف يضيع منه ما حفظ. ثم قال: ومن قرأ القرآن في سمع فذلك حسن. كيف يحذب المسلم القرآن الكريم في أيامه؟ من الآداب المطلوبة في كل عند كل مسلم وعند كل مسلمة أن يتأدب مع ختم القرآن الكريم. فأحسن مدة يختم فيها كتاب الله تبارك وتعالى سبع، أي سبعة أيام، كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ القرآن كثيرا وكان ربما ختمه في اليوم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحسن مدة يختم فيها القرآن، فقال: فقرأه في سبع ولا تزد، فقرأه في سبع ولا تزد، فإن لزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. لأنه رآه قد اصفر لونه ونحل بدنه بسبب كثرة العبادة التي كان يتقرب بها إلى الله عز وجل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحسن طريقة في العبادة وفي قراءة القرآن يتقرب بها إلى ربه. لذلك قال له: فقرأه في سبع ولا تزد، فإن عليك حقوق أخرى ينبغي أن تجمع بينها وبين قراءة القرآن. ثم قال: والتفهم مع قلة القراءة أفضل. نعم. ثم إنه ورد من حديث أبي داود وغيره عن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تعذبون القرآن، أي كيف تقسمونه إلى أجزاء لكي تختموه في مدة معينة، فقالوا، أي أجابوه بثلاث، أي أجابوه بأنهم كانوا يختمونه في هذه المدة: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده، أي كانوا يختمونه في سبعة أيام، كانوا يختمونه في سبعة أيام بهذه الطريقة وبهذه الصفة. ثلاث، ثلاث ماذا؟ ثلاث صور، ثم بعدها خمس، ثم بعدها سبع، ثم بعدها تسع، ثم بعدها إحدى عشرة، ثم بعدها ثلاث عشرة، ثم حزب المفصل كان مستقلا بذاته. وحزب المفصل هو الذي يبدأ بصورة الحجرات، وقيل يبدأ بصورة قاف إلى آخر القرآن الكريم، أي إلى آخر سورة وهي سورة الناس. ثم قال: والتفهم مع قلة القراءة أفضل. التفهم مع قلة القراءة أفضل، أي أن الذي يتدبر القرآن الكريم مع قلة القراءة أولى ممن يقرأ كثيرا ولا يتدبر، لقوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله: أفلا يتدبرون القرآن، ولقوله سبحانه وتعالى: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هديه مع كتاب الله تعالى التدبر، ولذلك لما قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن هناك أقواما يقرؤون القرآن في ليلة واحدة مرة أو مرتين، فقالت: هؤلاء قرأوا وما قرأوا، قرأوا لفظ القرآن لكن ما قرأوه بالطريقة المطلوبة شرعا. ثم قالت: كنت الله عز وجل واستعاذ بالله سبحانه وتعالى، ولا يمر بآية استبشار إلا وقف ودع الله عز وجل. إذا كان هديه صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله تعالى ألا يمر بآية فيها تخويف إلا وقف واستعاذ بالله عز وجل، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا وقف ورغب إلى الله عز وجل ودع الله عز وجل أن يعطيه خير ما تضمنته تلك الآية. ولذلك التدبر مع قليل من القرآن خير من القراءة الكثيرة الخالية من التدبر. قال وروي أن النبي عليه السلام لم يقرأه في أقل من ثلاث. قوله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقرأه في أقل من ثلاث، هذه الصيغة وهي كلمة روي هنا في محلها، لأن هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة لأن فيها رجلا ضعيفا، فضعفت الرواية بضعف هذا الرجل. أما الرواية الصحيحة في هذه المسألة فهي الرواية التي تدل على أن هذا الخبر من قوله وليس من فعله، يعني هذه الرواية فيها بأن هذا من فعله، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يختم القرآن في أقل من ثلاث. وأما من قوله فهي رواية صحيحة رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، أي من ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام لا يفقه معانيه وأسراره. وهناك آثار وردت عن بعض الأئمة أنهم كانوا يختمون القرآن في ليلة واحدة أو يقومون بالقرآن في ليلة واحدة، ورد هذا عن الإمام أحمد وعن بعض الأئمة. وكيف يوفق بين فعل هؤلاء الأئمة وبين هذا الحديث والحديث الذي قبله؟ والجواب عن هذا أن هؤلاء الأئمة عندما يتفرغون للقرآن ولا يبقى عندهم أي شغل آخر إلا العكوف على القرآن والقيام والتهجد لله سبحانه وتعالى به، وذلك في العشر الأواخر مثلا من رمضان، فإن العشر الأواخر من رمضان الإنسان ينقطع إلى الله عز وجل، وكأيام الاعتكاف، فإن أيام الاعتكاف ليس فيها من شغل للإنسان ولا من حق إلا هذا الأمر، لأن أيام الاعتكاف يحرم على الإنسان أن يتصل بالزوجة ولا أن يخرج من المسجد ولا إلى آخره. ففي هذه الأيام يمكن للإنسان أن يختم القرآن في ليلة واحدة بقيام واحد. فإذا عمل هؤلاء الأئمة محمول على ماذا؟ على حالات خاصة، وليس فعلهم هذا محمولا على الدوام والاستمرار. وبهذا يوفق بين فعل هؤلاء الأئمة وبين هذه النصوص الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال يستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. شير المؤلف رحمه الله بهذا الدعاء إلى دعاء السفر الذي يقوله المسلم إذا خرج مسافرا. وقد ورد دعاء السفر في أحاديث عدة، منها الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ثم يقولهن إذا رجع، ثم يقولهن إذا رجع ويزيد فيهن تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون. هذه الرواية دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره وهو خارج إلى سفر من الأسفار يكبر الله ثلاثا، أي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو بهذا الدعاء الذي ثم يدعو بهذا الدعاء، وقبله يقرأ الآية الكريمة وهي قوله تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي وما كنا له مطيقين ولا قادرين وإنا إلى ربنا. ثم بعد ذلك يبدأ بهذا الدعاء المبارك الكريم، وفيه روايات بعضها فيها تقديم أو تأخير أو إبدال تقديم بآخر، وكلها واردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دعاء السفر ذهابا وإيابا مع زيادة قوله عليه الصلاة والسلام تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون عند عودته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان إذا أراد أن يدخل قرية كان يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب البحار وما جرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك، نعم إلى آخره. ثم قال ويقول الراكب إذا استوى على الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقلنين وإنا ربنا لمنقلبون. نعم هكذا يقول إذا استوى على دابته، يقرأ هذه الآية الكريمة. ثم ذكرنا أنه يكبر ثلاثا، ولو سبح مثلا وحمد وقال سبحانك اللهم وبحمدك يا رب اغفر لي لا كان ممتثلا لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في سفره. قال وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان. تكره التجارة إلى أرض العدو، أرض العدو هي التي تسمى في الشرع بأرض الكفر، لأن الإسلام يقسم الأرض إلى قسمين، أرض إسلام وأرض كفر، وأرض الكفر على قسمين أيضا، أرض أهلها يحاربون وأرض أهلها لا يحاربون بل يسالمون. فأرض العدو لا ينبغي السفر إليها بالتجارة، أما في حالة الحرب فلا يجوز أبدا، وأما في حالة السلم فالتجارة لا تنبغي إلا بشروط مطلوبة، أن يكون الإنسان آمنا على عرضه وآمنا على دينه، وأن تكون شريعة الله تعالى هي التي يخضع لإحكامها ولا يخضع لأحكام تنافي وتتناقض مع شريعة الله عز وجل. ولهذا نهى صلى الله عليه وآله وسلم المسلم عن أن نهاه أن يقيم بين أظهر المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراء ناراهما، أي لا تتراء نار المسلم ونار المشرك. فإن أمن المسلم على نفسه وعرضه ودينه وشريعته وكانت له الحرية الكاملة أن يعبد الله وحده لا شريك له، فلا بأس إذا احتاج إلى ذلك على شرط أن يكون مأواه وعودته إلى أرض الإسلام وإلى أرض المسلمين. ثم قال وبلد السودان. وبلد السودان الذي كان في ذلك الوقت، أي في وقت المؤلف، كانت أرضا مخيفة أهلها متوحشون، كانت أرض السودان أرضا مخيفة لأن أهلها متوحشون، وحتى أنه حكي عنهم أنهم كانوا يأكلون الآدمية، وأنهم كانوا يمشون عراة ذكرانا وإناثا في ذلك الوقت. ولذلك نهى المؤلف رحمه الله تعالى عن السفر والذهب إلى هذه الأرض. أما السودان في عرف الناس اليوم فهي دولة إسلامية أهلها مسلمون، إلا طائفة شاذة نادرة من السودان الذين هم نصارى، ويعني يجعلون الآن القلاقل للمسلمين في السودان. المقصود أن السودان في ذلك الوقت هكذا كان حالها، ولذلك نهى المؤلف رحمه الله تعالى عن السفر إليها بالتجارة. ثم قال: وقال النبي عليه السلام: السفر قطعة من العذاب. يشير بهذا إلى أن السفر لا يرتكبه الإنسان إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، لأن السفر كما قال عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم حاجته فليعود إلى أهله. فلما كان السفر قطعة من العذاب كان لأسباب وكان لضرورة، أي لا يسافر المسلم إلا للأسباب وإلا للضرورة التي تدفعه إلى ذلك. فإذا قضى حاجته فليعجل بالأوبة والرجعة إلى أهله، فإن السفر قطعة من العذاب. ولو لم يكن فيه إلا الغربة والانقطاع عن الأهل وعن الأصدقاء والأحباب والجيران، لو لم يكن فيه إلا هذا فهو نوع من العذاب، أي من العذاب النفسي. ولو توفرت فيه جميع وسائل الراحة كسفر الناس اليوم، ولكن لا يزال المسافر في قلق نفسي، وهذا نوع من العذاب. ولذلك رخص الشرع للمسافر في أمور كثيرة، منها الصلاة يصلي الرباعية ركعتين، ومنها الأكل إذا أراد أن يأكل في صيام رمضان، ومنها أن الله يكتب له مثل ما كان يعمل في حضره، ومنها أن دعاءه مستجاب. ثم قال: نعم. ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر، إلا في حج الفريضة، خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة. نعم، يشير بهذا أي بمناسبة ذكره للسفر إلى أن المرأة لا ينبغي لها أن تسافر أي سفر إلا إذا كان معها محرم، إلا إذا كان معها محرم. المرأة صانها الإسلام صيانة عظيمة ورفع قدرها رفعة عظيمة، لم يحصل لها هذا الرفع ولا هذه الصيانة قبل الإسلام ولا في أي ديانة أخرى. ومن صيانة الإسلام للمرأة أنه منعها أن تسافر وحدها، لا احتقارا لها أبدا، ولكن حفاظا عليها وصيانة لها، لأنها غالية في الإسلام، ولذلك منعها أن تسافر إلا مع محرم لها. وقد وردت أحاديث كثيرة تمنع المرأة من السفر، منها الأحاديث التي قيدت السفر بثلاثة أيام، ومنها الأحاديث التي قيدت السفر بيوم وليلة، ومنها الأحاديث التي قيدت السفر ببريد، ومنها الأحاديث التي لم تقيد السفر بأي مسافة معينة. ولذلك قال العلماء: لا اختلاف بين هذه الأحاديث، فلا ينبغي أن يؤخذ بالأحاديث التي قيدت السفر، لا بالثلاثة ولا باليومين ولا بالبريد، لأن تلك الأحاديث القيد فيها محمول على وقائع خاصة، فلا مفهوم له، القيود فيها محمولة على وقائع خاصة، فتخرج تلك القيود مخرج الموافقة للواقع. ولذلك أي سفر لا ينبغي أن تسافره المرأة إلا ومعها محرم، والمحرم ضابطه الشرعي كل من تحرم عليه المرأة تحريما مؤبدا، لسبب مباح لحرمتها، هذا هو ضابط المحرم. كل من تحرم عليه المرأة بسبب مباح لحرمتها، تحريم مؤبدا، كل من تحرم المرأة زيد تحريما مؤبدا. فقولهم تحريم مؤبدا، يحترزون بهذا القيد من المرأة التي تحرم على الإنسان تحريم مؤقتا. مثل ماذا؟ مثل زوج العمة وزوج الأخت وزوج الخالة، هذا ليس محرم. لماذا؟ لأن هذه المرأة لا تحرم عليه تحريم مؤبدا، وإنما هو تحريم مؤقت. فإذا فارق أختها أو فارق خالتها أو فارق عمتها حل له أن تزوج بها بسبب مباح. هذا قيد ثاني يخرج به الموطوءة وطأ الشبهة. من وطئ امرأة وطأ الشبهة، معنى وطأ الشبهة يعني ظن أنها زوجته فوطئها، ظن أنها زوجته فوطئها. مثلا بالليل جاء وهي نائمة على فراشه من سفر وظن أنها زوجته فوطئها، فهذه التي وطئها لا تحرم عليه أمها ولا تحرم عليه ابنتها. لماذا؟ لأن هذا النكاح ليس بسبب مباح، لا، ولهذا لا تحرم عليه. نحن نقول في القيد شو؟ بسبب مباح. القيد الثالث لحرمتها، يخرجون بقولهم لحرمتها الملاعنة. الملاعنة شيء، الملاعنة الزوجة التي وقع عليها اللعان، هذه محرمة على الإنسان ولا لا؟ محرمة عليه، لا يجوز له أن يتزوجها. ولكن هل يجوز له أن يرافقها محرما كمحرم؟ لا. لماذا؟ إن تحريم ذلك ليس لسبب مباح، ليس لحرمتها، لا ليس لحرمتها، مش لكونها ذات حرمة، ولكن ليش؟ للملاعنة التي وقعت بينه وبينها. هذا هو ضابط المحرم. لا يحل للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، أي سفر في القول الأصح عند أهل العلم. ثم قال إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رقة مأمونة. اختلف العلماء في قضية المرأة عندما تريد أن تسافر إلى الحج وليس لها محرم، هل يجوز لها أن تسافر للحج وإن لم يكن لها محرم؟ ذهب أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى وطائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز لها أن تسافر إلى الحج إلا ومعها محرم، مستدلين بالأحاديث السابقة وبالحديث الذي جاء فيه رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه يقول لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها محرم أو زوجها، فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا، قال ارجع إلى زوجتك وحج معها. قالوا أنك كتبت في الغزوة الفلانية ومرأتي تريد أن تحج، قالوا ارجع للزوجة ديالك وحج معها. استدلوا بهذه الأحاديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا ومعها محرم، لأن الحج يدخل في الأسفار التي سبق ذكرها في الأحاديث السابقة. وذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد في إحدى قوليه إلى جواز أن تسافر المرأة إلى الحج إذا كانت في رفقة مأمونة. رفقة مأمونة، إما جماعة من الرجال مأمونون وإما جماعة من النساء ثقات. واستدلوا بدليلين، أحد الدليلين هو أن هذه الأحاديث مخصصة بالإجماع. شو الإجماع؟ أجمع العلماء على أن المرأة يجوز لها أن تسافر سفر ضرورة، إذا كان عندها سفر ضرورة وما عندها محرم يجوز لها أن تسافر لأجل أن تداوى وما أشبه ذلك، سفر اضطراري ما عندهاش محرم يجوز لها أن تسافر. هل يتفقوا على هذه القضية العلماء كلهم؟ فأدخل المالكية مثلا هذا النوع من السفر في الاضطرار، ولكن هل الحج فعلا هو سفر اضطرار وليس سفر اضطراري؟ لأنه لا يجب عليها إلا إذا توفرت شروط الحج، ومن جملة الشروط وجود المحرم أو الزوج. هذا الدليل الأول. وقد رأينا ما فيه. الدليل الثاني الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها. يوشك أي قريب هذا الزمن الذي يقع فيه هذا الحدث، لأن يوشك فعل مضارع من أوشك وهو من أفعال المقاربة. يوشك أن تخرج الضعينة، مراد بالضعينة المرأة المسافرة، أن تخرج من الحيرة مكان أو بلد تأم البيت أي تذهب إلى بيت الله تعالى للحج أو العمرة، وليس معها جوار أي ليس معها محرم. أي النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الزمن الذي سيتوفر فيه الأمن والاستقرار بسبب وجود الإسلام الذي أقر الأمن في المنطقة كلها، حتى إن المرأة تخرج وحدها من هذا المكان قاصدة بيت الله الحرام الحج والعمرة وليس معها جوار. استدل بهذا الحديث، هذا ظاهره يجيز للمرأة أن تسافر وحدها في الظاهر، في ظاهره، ولكنه ليس فيه التنصيص على الجواز، لأن الحديث إنما يدل على وقوع ذلك، على أن هذا سيقع، وهذه المسألة لا نقاش فيها أنها سيقع، لكن هل سيجوز ذلك أم لا هذه مسألة أخرى. إذا الحديث ليس فيه التنصيص على جواز أن تسافر المرأة وحدها إلى بيت الله الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحدث عن نعمة الإسلام العظيمة التي ستعم الدنيا وسيحصل من الأمن والراحة والطمأنينة والاستقرار ما يمكن أن يقع هذا لو أراد الناس أن يوقعوه. ولكن عندما نرجع إلى الأحاديث السابقة ففيها التصريح والتنصيص على عدم جواز سفر المرأة وحدها، ولذلك يرجح جانب الأحاديث التي نصت على عدم جواز سفر المرأة وحدها بلا محرم على هذا الحديث الذي فيه دلالة ظاهرة. معلوم بأنه إذا تعارضت الدلالة النصية مع الدلالة الظاهرة يقدم النص على الظاهر، والله أعلم. وهذا معنى قولي هنا: ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غيره محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في حج فريضة، خاصة في قول مالك في رفقة المأمون. نعم، حج فريضة خاصة وليس حج التطوع ولا عمرة التطوع، فأجاز مالك المرأة إذا لم تجد محرما ولا زوجا أن تحج حجة الإسلام اللي هي الفريضة بشرطين، أحدهما أن تكون في رفقة مأمونة، والثاني أن تعجز عن المحرم أو عن الزوج. ممكن أن يزاد شرط ثالث، ما هو؟ أن يكون الحج حج فريضة وليس حج تطوع. ثم قال: وإن يكن مع هذا المحرم فذلك لا. فذلك لا، نعم. قال انتهى. يعني عبد الله بن عمر كان يبيت يوم كان أعزب، هذا ليس محمول على الدوام والاستمرار، لا، كان يبيت في بعض الأحيان، ربما قام من الليل ما شاء الله أن يقوم، ثم لا لا لا يبقى بينه بالفجر إلا مدة يسيرة فينامها في المسجد. على كل حال لا يقصد المسجد للنوم، وإنما ينام في بعض الأحيان. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد عده بعض أهل السيرة من أهل الصفة، من أهل الصفة كثر، وإذا كان من أهل الصفة فلا إشكال في المسألة. قلنا بأن أهل الصفة لهم وضعية خاصة، لأنهم كانوا منقطعون إلى الله تبارك وتعالى يتعلمون العلم، فلو كان هناك طالب من طلاب العلم في المسجد يدرس فله أن يبيت في المسجد، لأن هذا له حالة خاصة لا يدخل في جملة عامة الناس. فعبد الله بن عمر عنده حالة خاصة، فمن كانت وضعيته على شاكلة وضعية عبد الله بن عمر فله ذلك، لأنه يعتبر طالب علم أو يعتبر حارس أمن أو ما أشبه ذلك من الأوضاع التي تخول له أن يبيت في مسجد الله عز وجل. نعم. أي نعم، في هذه الحالة لا يكف نفسه ولا يصون سمعه من هذا الغناء إلا إذا انشغل بكتاب الله تبارك وتعالى، ويكون حينئذ أي حين قراءته لكتاب الله عز وجل معرضا عن اللغو، والله تعالى قد أمر بالإعراض عن اللغو حيث قال والذين هم عن اللغو معرضون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فلا يحصل الإعراض هنا إلا بالانشغال بضد هذا اللغو الذي هو قراءة القرآن أو ذكر الله أو ما أشبه ذلك، أو قراءة في كتاب أو مطالعة في صحيفة مفيدة أو ما أشبه ذلك. نعم. لم يرد في ذلك شيء، إنما الوارد هو التسبيح 33 وتكبير 33 وتحميد 33 وختم ذلك بلا إله إلا الله، لكن هل ورد رفع الأصبع؟ لا، لم يرد في ذلك شيء، الله أعلم، أحسب ما أعرف. نعم. رفع اليدين في الدعاء الأصل فيه هو المشروعية لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرة، أي خائبتين، ولكن ينبغي أن لا يكون مثلا في أماكن معتادة وعلى صورة معتادة، يعني ينبغي أن يكون مطلقا، إذا اقتضى الحال أن نرفع أيدينا في الدعاء في موضع ما أو في مناسبة ما ينبغي على إطلاقه، يعني لا نقيده بمكان ولا نقيده بزمان حتى لا ندخل عليه يعني شيئا مما ليس مشروعا. الله أعلم. باب في التعارج وذكر الرقى والطيرة والنزول والقصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك. أشار المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة إلى أمور مهمة، وهي من المبادئ التي جاء بها هذا الدين ويتميز بها الإسلام كما يتميز فيها عن غيره من الأديان ومن الإيديولوجيات. من هذه الأمور التي شرعها الإسلام التعالج أو الطب أو التداوي، وهذا الموضوع الذي هو موضوع التداوي مما طلبه الإسلام من أهله، وذلك لأن فيه صيانة النفس البشرية، والشرائع التي جاءت بها أديان الله وأنبياؤه ورسله كلها جاءت من أجل المحافظة على الكليات الخمس التي من جملتها المحافظة على النفس الإنسانية، ومن المحافظة عليها أن شرع لها التداوي أو الطب حتى تبقى نفسا معتدلة لتعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الحقة. والموضوع الثاني من هذه المواضع أشار إليه بقوله الطيرة كانت عادة جاهلية قبل الإسلام، فكان الرجل الجاهلي إذا أراد أن يقضي حاجة أو يسافر فإنه ينظر إلى نوع من الطيور، فإن طارت عن جهة يمينه استبشر خيرا ومضى إلى حاجته، وإن طارت عن جهة شماله اشمأز منها وتشاءم ورجع إلى بيته. فلما جاء الإسلام نهى عن الطيرة واعتبرها ضربا من الشرك بالله تبارك وتعالى. أما أهل الجاهلية قبل الإسلام فقد كانوا يفتخرون بمعرفة هذا النوع من الطيران، حتى قال قائلهم خبير بنو لهبي إذا الطير مرتي فلا تقو أيوة. طيب، المقصود هنا أن أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بهذا النوع من المعرفة المبنية على الجهل. أما الإسلام فقد نهى عن الطيرة، فقال النبي الإسلام: ولا طيرة، لا طيرة ولا عدوى. ومن أحس بشيء من ذلك فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، وليمضي إلى حاجته ولا يبالي بهذه العادة الجاهلية. الثالث من الأمور النجوم، علم النجوم. وعلم النجوم على قسمين: قسم مشروع كما سيأتي الكلام عليه، وقسم غير مشروع وهو المبني على الشعوذة والسحر والخرافات. والرابع من هذه الأمور الخصاء، الذي سيأتي منه ما هو مشروع وما ليس بمشروع. والخامس الوسم، الذي سيأتي ذكره، والذي منه ما هو مشروع ومنه ما ليس بمشروع. والذي يليه اقتناء الكلاب، اقتناء هذا النوع من الحيوان المسمى بالكلب، فإن منه ما هو مشروع اقتناؤه ومنه ما لا يجوز اقتناؤه. ومن الأمور التي ترجم لها هنا الرفق بالمملوك، أي الرفق بالغلام المملوك. ثم أشار المؤلف إلى تفصيل ذلك بقوله: ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها. نعم، الاسترقاء مأخوذ من استرقى، يسترقي إذا طلب الرقية، إذا طلب الرقية، استرقيت إذا طلبت الرقية. والرقية هي القراءة على المريض. ومن الرقية ما هو مشروع ومنها ما ليس بمشروع. وكانت الرقية قبل الإسلام، ولكن الجاهلية لم تكن تميز بين الرقية المشروعة والرقية غير المشروعة. فهناك الرقية بالأشياء المحرمة، كالاستغاثة بأقطاب الجن وعفاريتهم مثلا، أو الرقية بكلام غير معروف، أو الرقية التي كانوا يعتقدون أنها تؤثر بنفسها. وكل هذه الأنواع من الرقية غير مشروع. والرقية المشروعة في الإسلام القراءة على المريض بآيات من القرآن، أو بأدعية نبوية، أو بأسماء يتوجه بها إلى الله تعالى تضرعا واستغاثة بتلك الأسماء التي هي من أسماء الله تعالى الحسنى. ومما يدل على مشروعية الرقية بهذه الطريقة التي ذكرنا الحديث الذي رواه عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقيا ما لم يكن فيه شرك أو فيها شرك. فلما عرضوا عليه رقياهم أبطل ما ليس مشروعا وأقر ما هو مشروع. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومنه رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل منكم، أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، في معرض الرقية. والحديث أيضا من رواية مسلم. وهناك حديث جمة تدل على مشروعية الرقية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي، وكان جبريل يرقيه، وكان الصحابة يستعملون الرقية، ولكن الرقية المشروعة التي تكون إما بالقرآن أو بالسنة أو بأسماء الله تعالى الحسنى، ولا بد أن يعتقد أنها مجرد سبب، وأن الشفاء بيد الله، فهو الشافي سبحانه وتعالى الذي بيده الشفاء. وهناك أحاديث دلت على ما يقال في الرقية، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب الناس ذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ثم قال: ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها والتعوذ. ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها، لأن العين حق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أذن لعائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين، لأن العين ليست ضارة بذاتها، ولكن الله تعالى جعلها سببا للضرر، والعين إنما تكون من الإنسان الحقود الذي ملئ قلبه بالحقد والحسد، فتتوجه نظرته إلى صورة ما أو إلى نعمة ما، فيتجسد ذلك الحسد من خلال نظراته، فيؤثر فيما نظر إليه بأمر الله وبإذن الله وبقدر الله. ولذلك جاء في الحديث: كلكم معين إلا من بورك، كلكم معين إلا من بورك، أي أن كل واحد قابل لأن تؤثر فيه العين إلا من قيل فيه بارك الله فيك، أو تبارك الله أحسن الخالقين، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قال: والتعالج وشرب الدواء. والتعالج وشرب الدواء، التعالج وشرب الدواء، المراد بالتعالج هو استعمال الدواء المشروع، والدواء المشروع هو ما أذن الله تبارك وتعالى فيه، فكل دواء مصنوع من المباحات التي أباحها الله تعالى، أي مصنوع من العقاقير التي تؤخذ من الأعشاب وتصنع وتجعل دواء بعد أن درست هذه الأعشاب وأخذ منها ما هو صالح، ثم بعد ذلك عجن الصالح منها فصار عقاقير، فصارت هذه العقاقير أدوية مشخصة لأمراض مشخصة، وقد شخصها علماء الصيدلة، ثم بعد أن صنعها علماء الصيدلة جاء الأطباء فنصحوا باستعمالها. هذا النوع من الأدوية مباح إذا لم يكن فيه محرم. قال: والفصد. والفصد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتداوي، فعندما جاءه أعرابي يسأله عن التداوي قال عليه الصلاة والسلام: نعم تداووا، فقد جعل الله لكل داء شفاء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. وفي رواية أخرى: يا عباد الله تداووا، فقد جعل الله لكل داء دواء. يا عباد الله تداووا، وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن تتداوى، ولكن تتداوى بما أباحه الله عز وجل. ومن أنواع العلاج أو التعالج الفصد، ومراد بالفصد هو قطع عرق لإخراج أو لاستخراج ما فيه من دم خبيث. فهناك من الدماء ما يحتقن في جسم الإنسان فيحتاج إلى إزالته، فإزالة ذلك الدم المحتقن في جسم الإنسان الذي أصبح دما ضارا تسمى إزالته فصدا، كما تسمى أيضا حجامة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن من الأدوية الفصد والحجامة. قال: والكي. نعم، إذن الفصد والحجامة والكي، هذه كلها طرق للعلاج، وقد اهتم بها العلم الحديث اليوم وطورها تطويرا، وأصبحت وسائل لعلاج أمراض معينة، فقد طوروا الحجامة لأنه جاء الإسلام بمشروعية الحجامة، وجاء قوله، جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه قال: الشفاء في ثلاثة، في شربة عسل وشربة محجم وكية نار، وكية نار إلا أنني لا أكتوي. فقوله شربة محجم، هذا التعبير فيه إشارة إلى جميع أنواع الكي التي إلى جميع أنواع الحجامة التي تستعمل، شرطة محجم، شرطة محجم، فيدخل فيه مثلا حتى العمليات الجراحية، لأن فيها نوعا من الشرط، يعني هناك شرط، فالطبيب يشرط الجسم ويقطعه من أجل استخراج الأمراض التي توجد داخل البدن أو داخل البطن. على كل حال، فالحجامة أنواع متعددة، ومنها الحجامة التي هي إخراج الدم الفاسد المحتقن في البدن ولكن لا بد فيها من طرقها السليمة التي لا تعود على الإنسان بضرر، وينبغي أن يمارسها من له علم بها حتى لا يكون قد أفسد من حيث يريد الإصلاح. ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه قال: ما أفسد الأديان إلا أنصاف العلماء، وما أفسد الأبدان إلا أنصاف الأطباء. فالذي لم يتمكن من الطب وتعاطى له سيفسد أبدان الناس، وكذلك العلم الذي تعاطاه قبل أن يكتمل أدواته وقبل أن يكتمل وسائله فإنه سيفسد أديان الناس. ثم قال: والحجامة حسنة. نعم، الكي أيضا طريق من طرق العلاج، وأصبح الطب الآن يهتم به ولكن بطريقة منظمة. فهناك الكي الذي يستعملونه مثلا لعلاج ما يسمى بالسرطان، الأمراض الخبيثة، والكي للعين، والكي للمعدة، والكي كذلك للأمعاء. أنواع الكي الآن التي يتعامل بها الطب كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليها. قال بعد ذلك الكي، ماذا بعده؟ والحجامة حسنة. نعم، والحجامة كما ذكرنا حسنة، أي من الأمور التي يحسن العلاج بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الحجامة، فقد احتجم صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، واحتجم حتى وهو محرم عليه الصلاة والسلام في حالة الإحرام احتجم، وهذا يدل على أنه كان يكثر من الحجامة. قد أثبت الطب اليوم كما ذكرنا فوائدها الجمة الكثيرة، وكتب فيها من كتب وقال فيها من قال. قال: والكحل للتداوي للرجال جائز وهو من زينة النساء. الكحل من أنواع التداوي، أي اكتحال العين بالنوع المسمى بالكحل، والذي كان يصنع من الإثمد اللي هو معدن من المعادن. والكحل موجود اليوم وهو مصنوع ويستعمل للدواء وللزينة معا، ففيه الفائدتان: فائدة الأولى التداوي، والفائدة الثانية الزينة والجمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل يوميا عليه الصلاة والسلام، حتى كان إذا سافر لا تفارقه مكحلته عليه الصلاة والسلام، كان يكتحل في كل ليلة ويكتحل ثلاثا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يحب الوتر عليه الصلاة والسلام. فإذا الاكتحال فيه فائدتان: الفائدة الأولى التداوي، والفائدة الثانية الزينة والجمال. والمؤلف رحمه الله قال: الاكتحال بالنسبة للرجال لا ينبغي إلا للضرورة، لا ينبغي أن يكون زينة وجمالا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، وهذا دليل على أن الكحل من الزينة التي يشترك فيها النساء والرجال، لأن هناك زينة تخص النساء، فهذا النوع من الزينة الذي يخص النساء لا يجوز للرجال أن يمارسوه. لماذا؟ لأنه من خصائص النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وهناك زينة يشترك فيها النساء والرجال، وذلك مثل الكحل، ومثل الطيب، ومثل التجمل بنظافة الثياب، فكل هذا مما يشترك فيه النساء والرجال، والذي نهي عنه إنما هو الذي يخص النساء، وذلك كالحناء وما أشبه ذلك من الزينة الخاصة بالنساء. ثم قال: ولا يتعالج بالخمر. لا يتعالج بالخمر، سبق أن ذكرنا أن العلاج المشروع هو ما كان بالأمور المباحة، وأما ما كان بالأمور المحرمة فلا يجوز التعالج به. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التعالج بالخمر فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وفي رواية أخرى أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم العلاج به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الخمر لا يجوز التعالج بها إلا إذا كان الإنسان في حالة غصة ولم يجد ما يزيل بهذه الغصة إلا شربة من خمر فيجوز له ذلك لأنه يكون قد أنقذ بها نفسه. نعم.